صلي فيه ومن معه في بيته والحمد لله. ها؟ لا يسأل إذا أحب أن يصلي في مسجد في وإمامه معروف من أهل السنة ليس من أهل البدع ولا من أهل الشرك. طيب وليس فيه مسجد وليس فيه قبر حصل. نعم. وإن أشكل عليه الأمر يصلي في بيته والحمد لله. نعم. لا ما تصح الصلاة الفريضة ما تصح ما صح إلا صلاة الجنازة. أي نعم باطل لأن النبي لعن واللعن يقصد التحريم ونهى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عنها وأنه يقصد الفساد أنه يقصد الفساد تقول الصلاة باطلة. نعم. ها كيف؟ لأن الصلاة ليس لها ركوع ولا سجود صلاة المقصود هي الدعاء دعاء الميت. نعم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا لا نافلة ولا فريضة ما تصح الصلاة مطلق من وسائل الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من أهل المسجد ثم قال ألا فلا تتخذوا قبورا من المسجد ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك ثلاثة أنواع اللعب ثم نهى بلاء النهي بأداة النهي ثم صرح بالفعل قال إني أنهاكم عن ذلك ولعن وهو في السياق وسوق تراح روح وتساق في آخر حياته شدة الأمر عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس أيضا لعن ثم لعن وهو في السياق في سياق الموت. السلام عليكم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على المرأة التي كانت تقوم المسجد ما هي الدليل؟ قال دلني على قلبها ثم صلى عليها صلاة على المقبرة صلاة على الميت لا مانع منها لأن إلى شهر من دفنه له أن يصلي إلى شهر من دفنه لأن أكثر ما ورد عنه أنه صلى صلى أيضا على غير المرأة صلى إلى شهر من دفنه لأن صلاة الجنازة المقصود أنها الدعاء ليس لها فيها ركوع ولا سجود. نعم. أحسن عليك. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور وقال إسناده جيد. وذكر يعني في رواية الأثرم ذكر الإمام محمد نعم ما زال السياق وذكر قال وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور وقال إسناده جيد انتهى الكلام. مرثد الغلوي نعم ها المعروف أنه مسلم يعرف أنه مسلم استاذه جيد يمكننا غاب عنه احنا الكتابة قلت عليه عندك في مسلم نعم لا تجلسوا القبور ولا تصلوا اليها حديث مرثد الغنم نعم لا تجلسوا القبور ولا تصلوا اليها نعم انتهى نعم. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق فتبين بهذا أن العلماء رحمه الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. نعم العلة نجاسة الشرك ليست النجاسة الحسية النجاسة المعنوية فتبين حسن عليك. قال فتبين بهذا أن العلماء رحمه الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ في أن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدي والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. إيش هذا كلام من؟ قال الآن الشارع الشارع نعم. إيش وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده رسول الانقياد يعني الانقياد لله ولرسوله قال المراد بها النجاسة الحسية نعم وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد ممكن وش بعد؟ قال فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة. قد حدث هذا قد وقد حدث سب. ها بقي صف أقل من صف أنت من فيش في لا صفة تحتاج إلى وقت. نعم إيش المنازل؟ شو المنازل؟ بيوت يسكن في بيت في قبر ما يصلح. قبر قديم. ها قديم قديم هو سيصلي في البيت ما يصلح. ينبغي ينظر الآن إذا كان البيوت كثيرة وهذا القبر فيها ينبش معطوب. أما إذا كان بيت واحد ينبغي أن ننتقل إلى الميت سبقه ينتقل هو عن المكان هذا. ولا ينبغي ما يبغي القبر في البيت ينظر كان أصبح حي أصبح حارة أحياء وعنده في بيت قبر ينبش القبر القبور بعد مراجعة العلماء في البلد. أما إذا كان بيت واحد ينتقل عن البيت يترك القبر. نعم. عليك هذا السؤال يقول هل كتابة الأرقام على جدار المقبرة تعتبر من الكتابة على القبور كما هو مشاهد الآن؟ والله يخشى لأن الرقم قد يسمى كتابة يخشى تركه أولى. نعم. المسجد قال حديث عائشة رضي الله عنها لما صلي على بعض الصحابة وأنكر بعض الصحابة قالت ما أسرع مع نسي الناس ما صلي عن ما صلى النبي على سهيل بن بيضة إلا في المسجد وهذا في صحيح مسلم. نعم نعم يعيد الصلاة. نعم يعيد لا يكون يرتفع عنه الإثم ولكن الإعادة تباقي بس ما يعثم لأنه لم يعلم لكن عليه الإعادة. نعم نعم لو إذا كان مدة طويلة وطول عودة يستقبل أما إذا كانت الصلوات معدودة يقضيها. نعم بسم الله. جنب الحوش حقه والجرير حقه المقبرة قديمة فازالها ويعني مدد حوش المنزل أو صور المنزل ليس له أن يزيلها. الأموات سبقوا الأموات سبقوا. نعم ما في شك ما يجوز له إزالة القبور. إزالة القبور ما تزال إلا بعد مدة طويلة ولا مراجعة العلماء إذا كان هناك ضرورة كان تكون في مثل البلد أو في بعد ما يقرر العلماء وينظروا فيها ويمضي عليها مدة طويلة. أما هو بنفسه يروح القبور يزيلها هذا حرام عليه ما يجوز هذا اعتداء على الميت على الأموات. الأموات سبقوا هم سبقوا هذه بيوتهم كيف يعتدي عليهم ويزيل قبوره؟ إذا كان الإنسان منهي عن يجلس على قبره ويطعه كيف إزالته وإخراجه بدون سبب؟ هذا عدوان صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الإثم على الغصب الإثم على الغصب. نعم نعم لا هذا مطلوب يرجع هذا إذا كان إذا كانت يعني احتجت طريق أو في البلد ومضى عليه مدة طويلة هذا متروك لنظر العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق فتبين بهذا يعني أن في النهي عن الوقوف على القبور والنهي عن الصلاة عندها وأن الصلاة وأن العلة النهي إنما هو النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك وأنه من وسائل الشرك وليس المراد النجاسة الحسية كما ذهب إلى هذا بعض متأخرين من الحنابلة وغيرهم في منتهى والإقناع يقول إن النجاسة نجاسة حسية, وهذا ليس بصحيح. يقول الميت قد يكون فيه صديد, فلهذا أنا على الصلاة فيه لأن الأرض نجسة, لأن الميت قد يكون فيه صديد. أجاب بأن الميت جديد ما فيه صديد, والأنبياء أجسادهم طرية. وكذلك أيضا قولهم أن على الصلاة في القبور في المقبرة إذا كانت ثلاث قبور فأكثر, لأن هذا أقل جرم. أما إذا كان قبر أو قبرين فلا حرج, هذا غلط. والصواب أنه ينهى حتى عند القبر الواحد, لما جاء أن عمر رضي الله عنه رأى أنس يصلي عند قبر, قال القبر القبر, كأنه ذهل عنه ونسي فلم يعلم, فقال القبر القبر وقبر واحد. نعم. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق, فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع, والله المستعان. نعم, يعني العلة نجاسة المعنوية, أنها وسيلة للشرك. نعم. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثير في أبواب العلم في أبواب وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلب عن معرفة كثر لا كثر اضطرابهم. نعم. نعم. قال وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم, فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول. قيود يعني من ذلك قولهم أن النجاسة حسية, أوهنت الانقياد يعني أضعفت الانقياد لله ولرسوله, قيدوها بقيود أوهنت الانقياد, قيدوها بقيود أوهنت يعني أضعفت انقياد الإنسان واستجابة لأمر الله ورسوله. نعم. قال فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. نعم. أوهنت يعني أضعفت. نعم. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة, والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات, وهذا كله باطل لوجوه. نعم, يختص بنا مقبرة مسبلة, أما إذا كانت مقبرة غير مسبلة كان يكون إنسان مدفون في البيت أو كذا فلا يختص النهي, واحد أو قبور مهم مسبلة ما ينهى عنها, لأن الصلاة في المقبرة وهذه ما تسمى مقبرة, هذا من جهلهم. إذا القبر في أي مكان ولو كانت مسبلة. ثم قوله إن النهي النجاسة الحسية هذا باطل, إنه النجاسة المعنوية. نعم. قال وهذا كله باطل للوجوه, منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب, ومنها يقول بأنه النجاسة الحسية يعني. نعم. وكذلك تخصيصه بالمقبرة المسبلة ومقبرة الموقوفة, لكن قد يوجد بعض المقابر ما يوجد في بعض البلدان ما عندها مقابر, يستاجرون أرض أو كذا يقبر فيها واحد أو كل واحد يقبر في مكان, وهذا ما في معنى الصلي عنده لأنه ما هي مقبرة مسبلة, وهذا من يقول على الله بلا علم. نعم. لا يجوز صلى في المقبرة ولو قبر واحد ولو المقبرة غير مسبلة, وليست العلة النجاسة الحسية بل العلة النجاسة المعنوية وأنه وسيلة للشرك. نعم. قال ومنها أن ما قالوه لا يرتضي لعن فاعله والتغليظ, وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله, ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد الحرون المفضلة والأئمة. نعم. ويستنبط العلة بفهم كاسد ويقول العلة النجاسة الحسية. وهذا باطل قطعا عقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ, وهذا من أبطل الباطل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد,

وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى. انقلبت الموازين أو الناس، صارت السنة بدع والبدع السنة. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة. فهذا أن ما فعله ابن عمر رضي الله عنه من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها في الأماكن في البراري والقفار، أن هذا اجتهاد منه يخالف فيه كبر الصحابة كأبيه والصديق، وهذا اجتهاد منه وله اجتهادات أخطأ فيها رضي الله عنه، منها هذا تتبع آثار النبي. قد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه آثار كثيرة في تتبع عبد الله بن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي إلى مكان كذا وكذا في ذي الحليفة وينزل فيه عبد الله ويقول النبي نزل فيه، وذكر آثار وأسمى أشجار هناك، أنه كان يأتي مكان اسمه حرشة وكذا وينزل فيه، والمكان الذي يبول فيه يجلس ويبول فيه، هذا كله من اجتهادات. والصواب أنه ليس بمشروع، هذا تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي ينام فيها واللي يبول فيها ما هو مشروع، هذا كما فعل كما ذكر عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن عليك. قولهم مسجد صلى فيه النبي ما يدل على أن الأرض التي يصلى فيها تسمى مسجد؟ لا تسمى مسجد. نعم. ثم قال رضي الله عنه: فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ولا يتعمدها. أحسن عليك. فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بخير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وهو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا. قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا ابتلاء وامتحان، فهم إذا بغلهم ابتروا ابتلاء وامتحان، كما يبتلى الناس بالدجال في آخر الزمان، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. صلى الله السلام والعافية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتنوا به، ولم لا يفتتن، ولذلك الصحابة هذا من كمال علمهم وتقواهم رضي الله عنهم ونصحهم لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، حفروا له 13 قبرا، فلما كان في الليل دفنوا في واحد وسووا 13 قبر حتى يعمها على الناس ما يدرون. أيها. نعم. أحسن عليك. قال: ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. لضعف دينهم وقلة إيمانهم، ضعف إيمانهم وقلة ديانتهم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها. أو قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. يعني إن هذا من وسائل الشرك، كون يأتي إليها ويدعو الله عندها أو يذكر الله عندها أو يصلي عندها، إلا الشيء الدعاء القليل التابع، يعني يدعو الميت، يدعو له وللميت، اللهم اغفر لنا وله، اللهم ارحمنا وإياه، هذا غير مقصود تابع. نعم نعم. إذا كان يعتقد أن لها تأثير أو يعتقد أنها سبب، أما إذا كان شيء عادي لأجل الحرارة يعني شيء طبيعي ما يعلمه الناس، شيء آخر، أما إذا يعتقد أنها سبب هذا من سائر الشرك، لأن الله تعالى ما جعلها سبب. نعم. قال: وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا. بارك الله فيك. الدعاء للميت للتثبيت هو الميت، يعني ما اذكر في هذا شيء، وما اذكر في هذا شيء. نعم. والله لا، والاصل ان رفع اليد من اسباب قبول الدعاء، الا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما اذكر في هذا النبي رفع. نعم. نعم. سببا قدريا. ها؟ اقول ما يكون هذا سببا قدريا في الشفاء في مثل هذه العيون اذا كانت مجربه؟ السبب القدري قد يكون السبب ما قدره الله، قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه. الأسباب المحرمة الآن، فمثلا بيع الخمور والقمار، هذا سبب لبعض الناس، سبب رزق، سبب قدري لكن ليس بمشروع. فالعاصي يكسب الحرام بإيش؟ بوجوه محرمة ويحصل له رزق. الله تعالى جعل سبب رزقه قدرا بيع الحرام، لكن ليس سببا شرعيا. نعم. وشي تنبؤات؟ كيف تنبؤاته؟ ايه في كتب يعني الكتاب عنده. نعم. ايه لا ما يعتمد، اقول النصارى ما يصدقوا، ما هو ليس بمؤتمنين. اذا كان الفاسق ما يثق في خبره فالكافر أشد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اشتد غضب الله عليهم، هذا يدل على أن الكبائر تغليظه عليه الصلاة والسلام على من اتخذ قبور المساجد. وفي الحديث الآخر: لا على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يدل على اتخاذ قبور المساجد من الكبائر، والأدلة في هذا كثيرة. من الحديث السابق، الباب السابق: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد كونوا قردهم وجعلهم من شرار الناس يدل على التغليظ في هذا. نعم وأنه من كبائر الذنوب. نعم. قال وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القراء قال وفي القراء للطبري القراء سواء القراء لقاصد أم القراء. نعم. قال عن أصحاب سواء القراء لقاصد أم القراء للطبري وفي القراء. نعم. وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس فهم يعنون بلفظ زيارة مثل هذا وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن ذلك مما أمر الله به. أما يعني لفظ الزيارة يعني لأن وسيلة هذه وسيلة إلى لأن لفظ مجمل يشمل يشتمل على ما يفهمه بعض الناس فلهذا كره أن يقول زرت القبر ولكن يقول سلمت على النبي صليت عليه. نعم. ها هذا هو المعروف لكن هل المراد هنا الكراهة كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ أنا أقول أنه مقصود كراهة التنزيه ويحتمل أنه مراد كراهة التحريم لأنها مدام مشتمل على هذا المعنى لأنه يفهمون قول زرت يعني الزيارة المحرمة زرت القبر يعني الزيارة المحرمة وهي دعاء الميت هذا شرك مو بعيد أنه مراد التحريم سد للذريعة. نعم. قال أما لفظ الزيارة في عموم القبر فلا يفهم منها مثل هذا المعنى ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه فإن هذا يتناول قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى. نعم. ما دعا له باب التذكر وسألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي وسألت وأنا أستغفر فلم يأذن لي فزارها وبكى وبكى من حولها. نعم لأنها ماتت في الجاهلية. نعم. ما الفصل ترك أولى هذا يخشى أن يكون وسيلة الصدقة سمعنا بعضهم صار وزع عصير وبعضهم يأتي ممكن يأتي بحلويات ولهذا ظن في فتوى في اللجنة بالمنع فتوى من اللجنة منع له وسيلة مثل الصلاة عند القبر ترك أولى. ها إيه لا ترك أولى وقت قصير يصبر يشرب يجد ما في السيارة ولا ما في داعي لهذا. نعم. ها وين في في فتوى فتوى اللجنة الدائمة والله يخشى أن يتوسع الناس في هذا سمعنا أن بعض الناس صلى بعصير أيضا تركع أولى لكن لو اقتصر يعني على

مولى أم هانئ وقد ضعفه بعضهم وثقه بعضهم. قال علي بن المديني أن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. وله شواهد، له شواهد حدث له حديث ابن يشهد له إن الله جوارت القوة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه، ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. يعني أن المخرج ما هو واحد، كل واحد طريق مستقيم، يشد أحدهم الآخر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله على إمامته رحمه الله وطول باعه في الحديث، له كلام عظيم له في بيان تلبية الجهمية وغيره، في جمع بين الروايات وجمع بين الأحاديث، يدل على مبلغ علمه وإمامته. يأتي بحديث أحيانا يقول هذا حديث ضعفه فلان، حديث ضعفه فلان، يعني عدة طرق، هذا ضعفه لا ضعف، ثم يجمع بينهم، يجمع بين الروايات ويقول نعم كل طريق ضعيف، لكن إذا جمع هذه الطرق شد بعضها بعضا وصارت حجة. قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال يعني حديث الباب هذا. نعم، قال الله زوارات القبور ومتخيل وسجد والصوت. نعم. ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، المخرج مختلف ما هو واحد. نعم. فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. نعم. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه، ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. نعم. وهذا كلام تعدد الطرق الآن، طريقين، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وليس فيه من هو متهم كذب، وليس فيه شاذ، ولم يكن شاذا، فعرف مخرجه. هذا هو الترمذي عند هذا الحسن عند الترمذي. هناك نوع آخر من الحسن، لكن نوعين الحسن. نعم. قال وهذا الحديث تعدد الطرق وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك رواه عن آخر، فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. نعم. أحدهما عن ابن هريرة عن صاحب، والثاني عن ابن عباس عن صحابي، فريقان. نعم. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عن عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك. هذا اللي رخصوا في زيارته، زيارة القبور للنساء، وهم الجمهور، الجمهور يرون أنه لا بأس بزيارة النساء القبور، ويستدلون بالحديث التي فيها رخصة، حديث سورة القبور فإن تبكركم الآخرة، قالوا هذا عام للرجال والنساء. والقول الثاني شيخ الإسلام والمحققين وأئمة الدعوة أن هذه الأحاديث سورة القبور عامة مخصوصة بالرجال، أو أنه جاءت أدلة تنسخ زيارة النساء بعد ذلك، فالمراد بها الرجال ليس المراد بها النساء. نعم. قال وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك

وهذا عام جاء بعد الخاص، الخاص الذي نهي فيه النساء عن الزيارة مثل على الله زيارة القبور. نعم. قال أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل نقف على هذا. والحاصل إيش؟ والحاصل إيش؟ والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في الزيارة. سم. نعم حديث ما يتعذب بكاء أهلي عليه، والله أعلم كيفية هذا التعذيب، شيء خاص. نعم. هذه المسألة يسع فيها الخلاف ولا سيما إذا درست للطلاب. إيه. أو الخلاف قائم ومعروف، لكن خلاف الترجيح على حسب الأدلة. نعم. العام زوروا كنت فاتكم عن زيارتكم فزوروا، والخاص لعن الله زيارة القبور. نعم. والحاصل أن نهي النساء إما أن يكون قبل العام أو بعده، إما يقول لعن الله زيارة القبور قبل وزوروها، أو يكون بعده، وكلا الأمرين فيه منع للنساء، تكون النساء ممنوعات. نعم. نعم هذا هو الصواب، الصواب قبر واحد أو قبرين، خلاف البعض المتأخرين، بعض المتأخرين يقول القبر والقبرين ما لا يضر، لأن القبور جمع، وأقل الجمع ثلاثة، هذا باطل، ويدل على ذلك أن عمر لما رأى أنس يصلي عند قبر ذهل عنه ولم يقل القبر والقبر، القبر واحد. لا هو لأن يجعل لهم ستارة، يقول يصلون في الروضة الشريفة، يمكن بعضهم يزورهم على مذهب الجمهور، لكن هو الآن يسمح لهم الصلاة في الروضة الشريفة، يعني يجعل ستار، إذا كان الصباح يجعل ستار إلى قرب الظهر، ثم بعد العصر يمدون الستار أيضا مرة ثانية. فصلي له في الروضة. نعم. نعم. لا ما مفتوح. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، خاطب بها الرجال. نعم. وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. يعني قول كنت زيارتكم فزوروها خاص بالرجال لا يتناول النساء، وعلى القول بأنه يتناول النساء لأن الأصل العموم هذه دلالة ضعيفة، وعندنا دليل خاص قوي وهو لعن زائرة القبور، لعن الله زائرة القبور، فلا يقاوم هذا الدليل القوي، لا يقاوم دلالة العموم الضعيفة، دلالة العموم الضعيفة لا تقاوم هذا الدليل الخاص. يعني فإذا الجواب الأول نقول كنتم تبازلكم في زروها خاص بالرجال، والقول الثاني لأن الحديث لأن الحديث في النهي عن نهي النساء عن الزيارة واضحة، فلهذا يكون خاص بالرجال. القول الثاني أنه وعلى القول بأن النساء يدخلن في العموم، هذه دلالة ضعيفة، وهذه الدلالة الضعيفة لا تقاوم الأدلة الخاصة بالنهي عن نهي النساء عن الزيارة. نعم نعم. قال وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم يخرجنا إلى زيارة القبور. يعني إن الأمر في قوله زوروها الاستحباب، الأمر إما الوجوب أو الاستحباب. فلو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لا قرر العلماء من هذا النص أنه يستحب للمرأة أن تزور المقابر، ولم يقل أحد من العلماء أنه مستحب، وإنما الجمهور اللي قال جائز، أن يقول أنه مستحب، فدل على عدم دخولهم. الجمهور يقولون إن النهي هذا كان أولا، لعن الله زيارة القبور كان أولا، ثم جاء الإذن صار عام للرجال والنساء. يقول لعن الله زيارة القبور هذا كان أولا قبل الرخصة للرجال والنساء. نعم. قال ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. قال ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. كذا عندكم يحرم هذا الباب أو فيمنع. يعني إن المرأة الحكمة من الزيارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يرق القلب وتدمع العين، والمرأة إذا زارت يفضي بها إلى الجزع والندب والعويل لأنها ما تتحمل. هذا الأمر الذي يحصل من المرأة ينبغي سده وغلقه، ولا يستطيع أن يسده بشيء تبقى معه زيارته. فإذا تمنع زيارة سد للباب، تمنع المرأة لأن الحكمة الآن منتشرة غير منضبطة الآن، ما يعرف الشيء الذي يفضي إلى النياح والبكاء من المرأة والشيء الذي لا يفضي. ما ندري، ما نقول إذا زارت مثلا جلست دقيقة ما يفضي أو جلست دقيقة ثانية يفضي، ما ندري، محتمل أنها يحصل لها العويل والبكاء والفتنة ولو لحظة واحدة، ومحتمل أنه لا يحصل إلا بعد فترة من الزيارة إذا مضى كذا شيء من الوقت. وما دامت الحكمة منتشرة غير منضبطة فيمنع الباب سد للذريعة، تمنع من الزيارة. نعم، لأن هذه عادة الشر، السفر مظنة للمشقة، والمشقة غير معروفة، يعني الله تعالى رخص المسافر في الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة والفطر في رمضان دفعا للمشقة، لكن المشقة غير منضبطة الآن ما تعرف، فلما لم تكن غير منضبطة علقها الشرع بالسفر، فصار الأحكام معلقة بالسفر سواء وجدت المشقة أو لم توجد، والأصل دفع المشقة، فإذا وجد بعض الأسفار ما فيها مشقة فالحكم واحد. هنا الحكمة الآن غير منضبطة الآن، فلا تتعلق بشيء منضبط، لا تتعلق بشيء منضبط وهو المنع. المنع نعم تحريم نعم. أحسن الله عليك. قال ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاء دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. نعم تدعوه في بيتها. نعم صلي أيضا، صلي عليه مع الناس ما في معنى، صلي تدعو، أما ذهابها للمقابر لا لا تذهب. نعم عفو الله عنك. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. إيش ومن العلماء من قال؟ قال ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فلا تشيع الميت، يعني ما تذهب مشيعة كما يذهب الرجال مشيعين. نعم ها؟ قال أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ ابن الجوزي في الوهيات، وقال فيه أبو هدبة وقد أجمع على أنه هدبة. أبو هدبة وقد أجمع على أنه كذاب، وأخرجه إيش هذا أي حديث؟